شيخ محمد، نود أن نتحدث في هذا اللقاء ونحن نستقبل الشهر الكريم، نود كلمة توجيهية بالنسبة للإخوة الصائمين جزاكم الله خيرا، وبماذا يجب أن يستقبل به هذا الشهر؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن من حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده أن جعل لهم مواسم خير تكرر عليهم، يزداد نشاطهم في طاعة الله عز وجل ويكثر ثوابهم فيها. من ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الكريم الذي فرض الله على عباده صيامه وندبهم إلى قيامه، رتب على ذلك خيرا كثيرا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وجعل في هذا الشهر ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي ليلة القدر التي في آخر الشهر العشر الأواخر منه، رتب على قيامها خيرا كثيرا. قال النبي، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حث نفسي وإخوان المسلمين على اغتنام هذه الفرصة المباركة بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل واجتناب معاصي الله سبحانه وتعالى، لأن أهل العلم يقولون إن الحسنات تضاعف في كل زمان فاضل، والسيئات كذلك يعظم عذابها وتشتد عقوبتها في كل زمان أو مكان فاضل. فإني أحث إخواني على أن يصوموا الصوم الحقيقي المراد منهم، وذلك باجتناب المعاصي قوليها وفعليها الخاصة بين العبد وبين ربه، والعامة بينه وبين إخوانه من المسلمين. قد قال الله تبارك وتعالى مبين حكمة الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين الله الحكمة من الصيام، وهي حمل المرء على تقوى الله عز وجل، وتقوى الله تعالى هي القيام بأمره واجتناب نهيه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ليس لله حاجة، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن حكمة الله عز وجل الصيام أن يجعل المرء قول الزور وهو كل قول محرم، والعمل بالزور وهو كل فعل محرم، والجهل وهو العدوان على الناس. إذا كان كذلك فلا ينبغي لنا إطلاقا أن نفعل ما يفعله بعض الناس في هذا الشهر الكريم من إمضاء لياليه باللهو واللعب وربما بالأشياء المحرمة، وإمضاء أيامه بالنوم وربما ينام الإنسان عن الصلوات المفروضة. الصلاة أفضل وأعظم من الصيام، فكيف يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن أن يضيع ما هو أهم بما هو أدونه؟ إنني أحذر إخوان المسلمين من معاصي الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك. ترك ما أوجب الله عليهم أو فعل ما حرم الله عليهم. حذروا إخواننا ولا سيما شبابنا من رجال ونساء من التسكع في الأسواق ليلا أو نهارا إلا ما دعت الحاجة إليه. حذروا إخواننا الباعة والمشترين من الكذب والغش والخداع. حذر إخواننا أهل الوظائف من التخلف عن الوظيفة أو إضاعة كثير من أجزائها أو إضاعة كثير من أوقات العمل بغير فائدة سواء حضر أم لم يحضر. حذروا إخواننا الذين من الله عليهم القرآن الكريم حفظا وفهما من أن يخالفوا هذا القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال القرآن إنه حجة لك أو عليك. كما أحذر إخواننا الذين يقومون في رمضان من السرعة البالغة راويح التي تمنع المأمومين فعل ما يسن لهم، إن بعض الأئمة لا يهمه أن تكون صلاته على الوجه المرضي أكثر مما يهمه أن يكون أول من خرج أو أن يكون عنده حشد كبير من الناس. وكثير من الناس ليس همه إلا العدد، أي عدد صلاة التراويح، ولا يهتم بروحها وهو الخشوع والقنوت بين يدي الله عز وجل. ولذلك تجدهم يختارون الأئمة الذين يخففون القيام ويتوافدون إلى مساجدهم، وهذا لا شك أنه من قصر النظر ومن تفويت الخير الكثير. فأحث إخوان الأئمة الذين يقومون الناس في ليالي رمضان، أحثهم على أن يطمئنوا في صلاتهم، أن يراقبوا الله تبارك وتعالى، وأن لا يهمهم أن يكثر العدد عندهم أو لا يكثر. المهم أن تكون الصلاة على ما يرضي الله تبارك وتعالى من الطمأنينة والتمهل في القراءة، بحيث لا يخفي منها حروفا أو يغير حركة. وأحث إخوان المسلمين عموما على كثرة قراءة القرآن، تمهل وترسل، وأن لا يكون هم الإنسان أن يبلغ آخر السورة أو آخر الجزء أو آخر القرآن. وإذا مر آية سجدة فليسجد ولا يدع السجود، لأن بعض العلماء يقول إن سجدة التلاوة واجبة، إن كان هذا القول ضعيفا والصواب أن سجدة التلاوة ليست واجبة ولكنها سنة، أنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة في خطبة الجمعة، نزل وسجد، رآها في جمعة أخرى لم ينزل ولم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا من يصومون هذا الشهر المبارك ويقومونه إيمانا واحتسابا لنا الثواب والأجر.